نبكيشي غنجيب لك سكاتة ميكروبي اللي في خضرة ما تسيسي خليهم يزربوا باش يموتوا حنا في الاخر غنحكموا كلشي كي لحسوا كي لحسوا كنجيبوا ادراع كي مرضوا كي فقسوا كي فقسوا كنلوحوا غنوطة كي مرضوا كي تفقسوا محلوش كي ناسوا كي ناس نبكيشي غنجيب لك سكاتة ميكروبي اللي في خضرة ما تسيسي خليهم يزربوا باش يموتوا حنا في الاخر غنحكموا كلشي كيلحسو كنجيبو ادراع كيمرضو كيفكسو كيفكسو كنلوحو غنوطة كيمرضو كيتفقسو محلوش كيناسو كيناسو عشيري ملي ما عندكش معايا علاش كدير ليا ابوني كتسبني في داري في وجهي الضحكة الصفرا ياك ما كنبالك ليموني اني مغصوموني شريك بنادم كاموني كيدويو فينا في الغايب واخا جامي عرفوني كيموتو في الموني الخاوة حد الدنيا الامي ما بغاوش يفهموني غنجيبها من الثروه وغنعيش عالمي سموكي ويد افري داي لي ما فيه نفع لوحو في بوبيل ما تبقاش حاضيني حاضيني حدا اختك اش كدير عقلية نابولي فراتيلو دوماج ردوني ريفولي في عيني جابوني خردالة فرماجة هادشي لاش مكاقولي بغاو يحكموني اجي تيستي تشوفنا كي كنعيشو بلا كي شي بيروكيك وكنا نخافو من الشجرة كاع ما نريشو انا بكري غفان راب كل بيكان صايق بي كنخطفو لي فان كنتشوف السيكان بوطو يدك في نبكيشي غنجيب لك سكاتة ميكروبي اللي في غدارة ما تسيسي خليهم يزربو باش يموتو حنا في الاخر غنحكمو كلشي كيلحسو كيلحسو كنجيبو ادراع كيمرضو كيفقسو كيفقسو كنلوحو غنوطة كيمرضو كيتفقسو محلوش كيناسو كيناسو نبكيشي غنجيب لك سكاتة ميكروبي اللي في غدارة ما تسيسي خليهم يزربو باش يموتو حنا في الاخر غنحكمو كلشي كيلحسو كيلحسو كنجيبو ادراع كيمرضو كيفقسو كيفقسو كنلوحو غنوطة كيمرضو كيتفقسو محلوش كيناسو في حياتي كود بين فلاشي فراسي صعيب تقراني عشراني مبوكسين ديما اورزون الفودكا فاني طبيب عطاني تريت موزي بام زاد ستاني زاني قابح شوية خاسر كيت في الغلماني روابا كيموتو في الدولار روابا كيموتو في الدولار شي روابا كيأمنو بالشيطان كنأمنو بالله الموت والقدر امسي كي رابي كيتسنختو تجيب لي المصروف من قطر ما شايفين تا خاسية شوما عندكم ضعف في النظر دوري مي فاسو غنيك الموسيقى حيت اصلا عايرة القوة دا في اللارك وغنبليك بعيد واش شي طائرة قعد موني ديرش فيها طوني موت انا خي خلوني غفلوني خليهم يعري وكي ساعد بي كيجوني كيشي ميكي ميكي نمخير فيهم كي بتصر والو شريكي شريكي شوف لك شيش بخير على الموسيقى ما عطاتش كوالو نبكيشي غنجيب لك سكاتة ميكروبي اللي في غدارة ما تسيسي كيلحسو كيلحسو كنجيبو ادراع كيمرضو كيفقسو كيفقسو كنلوحو غنوطة كيمرضو كيتفقسو محلوش كيناسو كيناس مبكيتي غنجيب ليك سكاتة ميكروبي اللي في خضرة ما تسيسي خليهم يزربو باش يموتو حنا في الاخر غنحكمو كلشي كيلحسو كيلحسو كنجيبو ادراع كيمرضو كيفقسو كنلوحو غنوطة كيمرضو كيتفقسو محلوش كيناسو محلوش كيناسو